السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذه الأيام يعيش أبناؤنا والآباء والأمهات أجواء ما يسمى الامتحانات. وأردت أن أتكلم في وقفات حول الامتحانات، لكن أعلم أن بعض المصلين لا علاقة له بالامتحانات، ولهذا حاولت أن أعمم الفائدة وأجعل هذه النقاط العشر التي سأذكرها اليوم خاصة في الامتحانات، لكنها مفيدة لأي إنسان في حياته أن يتذكرها ويعيها، لأن الأمر معلق بدينك وليس بدنياك فقط. النقطة الأولى، ونحن نرى الآباء والأمهات يحرصون الأبناء والبنات يحرصونهم على الدراسة والاجتهاد والمذاكرة والحفظ والقيام مبكرا والإسراع إلى المدرسة، ورهبة الجو وحالة كثير من الطلاب من التوتر والسهر وقلة النوم والمذاكرة والسؤال، فإذا جاء الامتحان تجد هذا يصاب بدهشة وذاك بفرح وهذا بخيبة أمل وظن، وثالث ورابع، ومنهم من تصل به الحال أن يسقط مريضا، ومنهم من يتعاطى بعض الحبوب، ومنهم من يسقط والإسعاف تحمل، ومنهم كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل أيام قليلة الخسارة فيها إعادة سنح، أو ربما مادة، أو ربما نسبة تضعف، والفوز فيها بما؟ ربما بشهادة لا تؤهله حتى لدخول جامعة، أو ربما لوظيفة ينتظرها لسنوات، أو لمال يحصل عليه من هنا أو من هناك. ثم ماذا؟ الخاسر ليس بخاسر حقيقي، والفائز ليس فوزا حقيقيا، لكن الامتحان الحقيقي والاختبار الحقيقي ليس في الدنيا، بل هو يوم القيامة. فمن زحزح عن النار، ليس النجاح فقط في مادة أو مادتين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا ليت حرص الآباء والأمهات على أولادهم على الدراسة، وهذا مطلوب وهذا طيب، يا ليت الحرص يكون مثله في الصلاة، يا ليتهم يحرصون على أولادهم في إيقاظهم للصلاة، أو قراءتهم للقرآن كما يقرؤون الكتب المدرسية، أو مراجعتهم لدينهم كما يراجعون معهم الدراسة والامتحانات. ولكن الامتحان الحقيقي قل من يستعد له وقل من يتجهز له، فوربك يوم القيامة السؤال شامل على كل الموضوعات، ليست القضية اختيار من هذا الموضوع سؤال ومن ذاك الفصل سؤال، فإن ضيعت هذا الفصل فالفصل الثاني تعوض، لا والله، يوم القيامة الامتحان شامل عن كل شيء. فوربك لنسألنهم أجمعين. طالب ولي الأمر، الناظر والمدرس، المؤمن والكافر، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سؤال يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ سؤال يوم القيامة سوف أعلمك الاختبار، ومن الآن الامتحان مسرب، ومن الآن بل الامتحان مكتوب. أين تجد الامتحان يوم القيامة؟ في المصحف، مكتوبا في القرآن والسنة، كل الاختبار موجود. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أسئلة موجودة في الاختبار يوم القيامة، أجب عنها من اليوم، عن عمره فيما أفناه سؤال موجود في الاختبار لكن يوم القيامة تجيب عليه، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا سؤال في فرعين. احفظ أسئلة من الآن وجهز الإجابة من اليوم. مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ مو على كيفي فلوسي، لا، فيما أنفقته تسأل عنه يوم القيامة. رابعا عن علمه، ماذا عمل به؟ كل أسبوع تحضر خطبة، كل رمضان تسمع قرآن، كل مجلس ذكر أو شريط سمعته أو درس حضرته، ماذا عملت به؟ ماذا أجبتم، ماذا أجبتم المرسلين؟ إن كان في الدنيا الناس تخاف من الامتحانات وهذا متوتر وهذا سهران وهذا خايف، فإن يوم القيامة بعد ليلة ظلت ربما مئات ولوف السنين في القبر، صبيحتها يوم القيامة يقال للبشر: أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. من الخوف الطفل الصغير الذي ليس عليه ذنب والذي لم تكتب عليه سيئة يشيب شعره، تخيل: فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا. الطفل الصغير من الخوف، ليست القضية نتعجب شلون الناس تطيح ويشيلون الإسعاف لهالدرجة، يا أخي الحبيب هذا شيء تافح، هذا لا شيء لا يذكر للموقف يوم القيامة وللمحشر يوم الحساب. إن ربك سريع الحساب. كل شيء، أول نعمة يسألك الرب عنها، تعرف أي نعمة؟ تقول: سيسألني الرب عن الرخام الذي وضعته في البيت، أو يسألني عن التكييف الذي أجلس فيه لا أشعر بالصيف أو الشتاء، أو يسألني الرب عن أنواع الملبوسات التي ألبسها لم تمر على تاريخ البشرية مثل نعومتها، أو يسألني الرب عز وجل عن أنواع الطعام الذي نأكل بعضه ونرمي البقية في القمامة. ماذا سيسألني الرب؟ أول نعمة يسألك الرب عنها الماء. شربت ماء باردا في الدنيا؟ يسألك الرب عنه يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذا الماء الله يسألني عنه، وهل شكرنا الرب عنه جل وعلا؟ كيف بالمشروبات الأخرى؟ كيف بأنواع العصائر؟ كيف بأنواع الطعام؟ كيف باللباس؟ كيف بالأثاث؟ كيف بالأموال؟ تظن القيامة والحساب يوم القيامة هين؟ لا وربي، الأمر شديد، يوم عسير على الكافرين غير يسير. عبد الله تجهز، فذلك هو الامتحان الحقيقي. وكما تحرص أولادك على الاستعداد للامتحان، فحرصهم أيضا على الاستعداد للامتحان الأكبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الوقفة الثانية، كما أن الطالب اليوم يخاف من حصة الامتحان وقاعة الامتحان إذا كان في مراقب شديد. شوف بعض الطلاب سيء واضع بعض البراشيم والأوراق، لكن إذا كان المراقب شديد استعيذ بالله منه. احنا الحمد لله عندنا مراقب نايم، احنا عندنا اثنين، الله لا يوريك، كل واحد واقف في مكانه يتحركون، يرتشف الطالب لا يستطيع أن يعمل حركة خوفا منه من الرقابة. طيب ورقابة الله؟ من يستحي منها؟ من يخاف منها؟ عندك رقيب وعتيد، اثنين مو واحد، يسكر الباب على نفسه ويفعل ما يشاء، بل يسافر ويرتكب ما يشاء، أهم شيء لا أحد يشوفني من البشر. أما رب البشر من يستحي منه؟ فلا تخشوا الناس، فلا تخشوا الناس واخشون. ألا تعلم يا عبد الله في قاعة الامتحان أن الله يراقبك؟ عجب والله أمر الناس، وربي عجب. إذا المراقب شوي شديد خافوا، لكن الله رقيب، إن الله على كل شيء رقيبا. ومع هذا من يخاف؟ إلا من رحم الله عز وجل. ألم يعلم، ألم يعلم بأن الله، ألم يعلم بأن الله يرى. وإذا خلوت، يقول الشاعر، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. اللي خلق الظلام ترى يشوفك ويراك، كما أن الطالب يخاف، خف من الله في كل وقت وفي كل مكان وزمان. ثالثا، من غش فليس منا. نعم قد تغش، وقد يفوت نظر المراقب عنك، وقد تحصل على أعلى الدرجات، ثم ماذا؟ الله يعلم أنك لا تستحق هذه الشهادة. كل من كتب البراشيم وبرمج الأجهزة وابتكر الطرق للغش، فإن الله يعلم أنك لا تستحق هذه الشهادة التي حصلت عليها. غش، ومن غش فليس منا. هذا بر مجتمع المسلمين، هذا يستحق أن يعيش بينهم، لا يستحق أن يكون فردا منهم. تربى على الغش ونشأ على الغش ويموت على الغش ويلقى ربه بالغش، كيف يعيش هذا الإنسان؟ شهادته حرام. قال بعض العلماء، والله أعلم بهذه الفتوى لكنها خطيرة، قال من حصل على شهادة بالغش فوظيفته بسببها غش، حرام. تعرف ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن معاشك كله حرام، وتعيش طول عمرك على المال الحرام. والله لو تأكل كسرة خبز يابسة بالحلال خير لك من أن تأكل بوفيه كله حرام. أيما لحم نبت على سحت من سحت فالنار أولى به. لا تعيش طول عمرك وأنت متردد ما تدري. من كان لا يعلم عفى الله عما سلف، لكن ابدأ من اليوم، أنت تعلم الآن. والعجيب أن بعض الناس للأسف، للأسف، رايح يقضي ساعات في كتابة البراشيم، وساعات في تصويرها، وساعات يروح يدورون فلان يعطيهم براشيم، وساعات علشان يخشها، ضيعت هذه الساعات لمن؟ لو جلست فيها تحفظ هذه الأوراق لحفظتها، ولكنه الشيطان ضحك عليهم، وربما يخرجها وربما لا يخرجها، وربما يكتب الإجابة خاطئة ليست في السؤال الذي وضع، وربما فسدت دنياه وآخرته. ومن غش فليس منا. ولا تظن أن الذي أخذ المعلومة فقط هو الغش، بل الثلاثة كلهم غشاشون. ومن الثلاثة؟ من استفاد من غيره في الامتحان فهو غاش، ومن أعان غيره متعمدا فهو غاش، والمراقب الذي يسمح بهذا فهو غاش. فالثلاثة كلهم غشاشون ومجرمون. والنبي يقول فيهم من غش فليس منا. فاحذر يا عبد الله من هذا الأمر فإنه خطير. نعم المدرس الذي يدير الفصل إدارة حازمة مبغوض، لكنه عند الله محبوب. وأنت ما عليك من البشر ولا من الطلاب، أنت عليك من رب البشر. كن صادقا وحازما، والعدل مطلوب في الفصل وفي غيره. رابعا، احفظ الله يحفظك. إن أردت أن يوفقك الله عز وجل في الامتحانات فاحفظ الله عز وجل أولا. صلواتك حافظ عليها، قرآنك لا تدعه حتى أيام الاختبارات. عليك يا عبد الله أن تحافظ على الواجبات وتترك المحرمات، اترك الذنوب والمعاصي، ابدأ من الآن وما بعد الامتحانات. دع الأفلام والمسلسلات والأغاني والطرب والسهرات الماجنة والمقاهي الفاجرة وغيرها من هذه الأمور المحرمة حتى يوفقك الرب عز وجل. وابدأ من الامتحانات وما بعدها فربما تكون بداية هداية. واحرص يا عبد الله أن تطيع الله عز وجل، فإنه من يحفظ الله يحفظه الرب عز وجل. خامسا، أكثر من الاستغفار، فإنه باب لكل فرج، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لم يحتسب. أثناء الامتحان وقبل الامتحان وبعد الامتحان قل دوما استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول ابن تيمية تصعب علي المسألة، مسألة فقهية علمية تصعب علي، فأستغفر الله فيلهمني الله عز وجل من العلم ما لم أكن أعلم. كيف الاستغفار؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. احرص أيها الطالب، حفظوا أولادكم الأدعية، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم أعني، اللهم وفقني، استغفر الله استغفر الله. سم الله قبل أن تبدأ بالامتحان واحمد الله على كل إجابة، والزم الذكرى فإنه مفتاح كل نجاح. هذه خمس وقفات، أدعو البقية سريعا في الخطبة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، هذه الخطبة موجهة للجميع، فإذا صعب عليك أي أمر كما قلت لك أكثر من الاستغفار، واستعن بالله عز وجل في الدعاء في امتحانك أو في غيرها من أمور الدنيا. سادسا، لا تجهد نفسك كثيرا يا عبد الله، وأعط لنفسك حقها، وأعط لكل ذي حق حقه، لأن من الطلاب من للأسف لأجل الامتحان فرط، يأتي أيام الامتحانات لا يريد أن ينام إلا 3 ساعات فيسهر، وبعضهم يأخذ حبوب، حبوب منشطة، حبوب منبهة، حبوب تساعده على السهر مسهرة، يظن أن في هذا له خير، مسكين ما يدري. العبادة العبادة وهي أفضل من الامتحان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطة فإذا فتر وإذا نعس فليرقد، أول ما يحس بالنوم ينام. ليش؟ بدل ما يدعو لنفسه يدعو عليها، بدل ما يحفظ التعريف يحفظه غلط، بدل ما يفهم القانون يفهمه غلط، لأنه مو متحمل، متوتر، والذاكرة تتلخبط، والمعلومات تتراكم، وسهرك يكون عليك يكون لك. إذا أعطي نفسك حقها من النوم، من الطعام، من الشراب، من الراحة، وأعطي لكل ذي حق حقه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. سابعا، ابدأ وادرس بجو مناسب، واحرصوا على أولادكم، لأن بعض الأبناء لا يعرف أين يدرس ومتى يدرس، يدرس في الصالة التي فيها التلفاز، وأحيانا موسيقى، وأحيانا أولاد يلعبون، وأحيانا يمزحون، وأحيانا يتصارعون، لا يستطيع الطالب أن يدرس في جو كهذا. دائما احرص على الهدوء، دائما احرص على غرفة مغلقة، دائما احرص على مكان لا يلهيك ولا يزعجك. كان ابن الجوزي رحمه الله أحد العلماء الوعاظ المحدثين يخرج كل فجر، وأفضل وقت بعد الفجر، فإذا نام الطالب نومة كافية في الليل فإذا صلى الفجر بورك لأمتي في بكورها، لأن الذاكرة تكون صفحة بيضاء، ما في الآن أي هم ولا غم ولا مشاكل ولا أي ملهيات، يبدأ بعد الفجر بالمذاكرة. كان هكذا يفعل ابن الجوزي، يجلس كل يوم بعد الفجر عند النهر، لا أحد عنده، بيده كسرات من خبز يابسة، ما عندهم طعام، فإذا جاء وضع الخبز اليابس في النهر حتى يلين، ثم يأكل منه بعض لقيمات يقمن صلبه، ويجلس بعد الفجر إلى المساء يقرأ الحديث ويكتبه ويحفظه. هكذا العلم وهكذا الدراسة، المكان المناسب والوقت المناسب والجلسة المناسبة. حتى الإضاءة مهمة، حتى كيفية الجلوس مهمة، حتى وضع الكتاب مهم، حتى بعده عن النظر مهم. حتى احرص يا عبد الله، فإن الشيطان حريص أن يلهيك أثناء الدراسة. بعض الطلاب كان يدرس بالساعات وفشل، ليش؟ افتح كتابه كلها رسومات وعبث، ساعتين يدرس، الأم ما تدري مسكينة، جالس الولد يدرس ما شاء الله ساعتين ما رفع راسه عن الكتاب، لكن شوفي ساعتين على صفحة واحدة، شو يسوي؟ قاعد يشخبط، قاعد يرسم، يعبث بوقته وضيع الوقت لو أنه ذكر الله خيرا له. إذن احرص على الدراسة المناسبة. ثامنا، ابدأ بالامتحان بذكر الله عز وجل إذا حصلت على الورقة، وابدأ بالأسهل ثم الأسهل، لا تبدأ بالإجابة الصعبة، لأن بعض المدرسين ربما يضع لك السؤال الثاني أو الثالث أصعب سؤال في الوسط، فتقف عنده ويضيع وقت الاختبار كله، ولو أنك تركته إلى ما هو أسهل منه لأجبت الأسهل في البداية، يمكن خلصت نص الامتحان، ثم الذي أصعب منه قليلا خلصت الربع بقي الربع، ثم الأصعب في الأصعب حتى تجد السؤال الأخير تقف عنده في الدقائق الأخيرة، فإن أجبته وإلا قد حصلت على أغلب الدرجة. وكم من الطلاب من لا يعرف كيفية الإجابة، لمحة سريعة على كل الاختبار، وابدأ بأسأل الأسئلة ثم الذي بعده ثم الذي بعده، ولا ترتب كما يرتب لك المدرس، فربما أحيانا يريد أن يضع لك بعض العراقيل ليعرف الذكية من غيره. ثامنا أو تاسعا، لا تستعجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، لا تستعجل، لكنكم قوم تستعجلون، البشر هكذا، خلق الإنسان من عجل. كم من الطلاب من كان يأتينا، كنت أقول له يا بني ما حللت هذا السؤال، وأعرفه يعرف الحل، ولكنه من كثرة الاستعجال بعضهم ترك ورقة كاملة. وأنا أذكر وأنا كنت مدرسا، كم من الطلاب الأذكياء من نقصت درجته بسبب الاستعجال، أسأله شفهيا يعرف الإجابة كلها، لكنه الاستعجال، إياك والاستعجال، فإن الوقت محدود، لن تدخل في الاختبار الذي بعده، ولن تستفيد من النصف ساعة التي تخرج فيها، حل مرة ثم مرة ثانية ثم راجع. وكان بعض الطلاب الأذكياء النبهاء المبدعين كان يحل الورقة ثم يغطي الإجابة، فيحل الأسئلة مرة ثانية بغير أن ينظر إلى الإجابة، فإذا رأى الإجابة متشابهة تأكد أن حله صحيح، وإلا السؤال الذي اختلفت إجابته يراجعه، ربما يجد إجابة ثالثة. احرص يا عبد الله على عدم الاستعجال، والعجلة من الشيطان والتأني من الرحمن جل وعلا. أخيرا، إن انتهينا من الاختبارات ولم تبق إلا النتيجة، علم ابنك هذا الأمر، الامتحان مطلوب الاجتهاد فيه، والنية فيه تؤجر، تؤجر حتى بدراستك يا بني، تؤجر حتى بمذاكرتك اللغة العربية والإنجليزية والاجتماعيات والرياضيات والعلوم، إن أردت بها نصر أمتك فإنك مأجور بإذن الله. لكنك لو اجتهدت وفعلت كل الأسباب ثم جئت في النتيجة فوجدت الأمر على عكس ما كنت تظن، ماذا تفعل؟ يوم علقت النتائج كان يظن أنه امتياز لكنه جيد، كان يتوقع النجاح لكنه رسب، كان يتوقع درجة عالية لكن الدرجة ضعيفة، ماذا تفعل؟ أول كلمة قلها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أول كلمة، إن كانت خيرا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن كانت شرا الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وفكر في الامتحان الذي بعده، انسى كل ما قدمت وابدأ بما هو آت، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بعض الآباء هداه الله عز وجل، خلاص ابنك سوى اللي عليه، ابنك هذا حد ذاكرته، ابنك هذا مستواه، لا تعنفه أكثر من اللازم، انت خلاص يبدأ حياته الآن من جديد، يبدأ يفكر فيما هو قادم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تغتر بما عندك ولا تندم على ما مضى.